الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسُنَّته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّ الله هذه الوجوه الطيبة المُشرِقة، وزكَّى الله هذه الأنفس، وشرحَ الله هذه الصدور، وأسألُ الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، رحلة الحج آلام وآمال ودروس، رحلة الحج آلام وآمال ودروس، خواطر كثيرة طويلة حول هذا الموضوع، أحاول إن شاء الله جل وعلا أن ألخصها في ومضات سريعة. فمن بين هذه الآلام التي تؤلم قلب كل غيور، أننا رأينا كثيرا من حجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من كل فجٍّ عميق، وقد بذلوا الأموال وقدموا الجهد المضني، وتركوا الأهل والأحباب والديار والأوطان، رأينا كثيرًا منهم قد ضعفت حقيقة التوحيد في قلبه، بل ووالله لقد رأينا منهم من يجهل التوحيد جهلًا مروِّعًا ذريعًا، فرأينا منهم من يتبرَّك بالأبواب والحديد والحجارة، وسمعنا من يسأل غير الله ومن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء والصالحين. وهذا يؤكد لنا في كل لحظة وفي كل حين أن الأمة في أمس الحاجة إلى أن تصحح توحيدها، وإلى أن تخلص عقيدتها لربها جل وعلا، فإن التوحيد هو الأصل الأول، وإن أعظم شيء يتعبد به لله جل جلاله هو التوحيد، وإن أظلم الظلم على ظهر هذه الأرض هو الشرك. ووالله أقولها بوضوح وصدق وصراحة، بأن الأمة لن تستعيد هويتها، ولن ترجع إلى الأمة عزتها ولا كرامتها ولا سيادتها، ولن تأتيها النصرة من الله جل وعلا إلا إذا صححت عقيدتها، وإلا إذا أخلصت توحيدها لربها جل وعلا، وعاد إيمان الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أين التوحيد وأين الدعاة والعلماء وطلبة العلم في جميع بلاد المسلمين؟ إن كثيرًا من الناس رأيناه يتمسَّح بأبواب المسعى بين الصفا والمروة، ويتعلَّق بحلقات الأبواب، ورأينا من يمسَح حجارة المسجد الحرام من الخارج، وسمعنا من والله بأذني من يسأل غير الله، ومن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يستغيث بالأولياء والصالحين وهم في حج بيت الله الحرام. إن الشرك لظلم عظيم. أين التوحيد؟ أين التوحيد في أمة التوحيد؟ أين التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل؟ أين التوحيد الذي من أجله بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ أين التوحيد الذي من أجله خلقت الجنة والنار وجُرِّدت سيوف الجهاد، بل وخلقت السماوات والأرض؟ ما خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، وما أنزلت الكتب، وما أرسلت الرسل، وما جُرِّدت سيوف الجهاد إلا من أجل التوحيد الخالص. وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. الله جل وعلا يخاطب أهل أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، ويقول له ربنا جل وعلا، اسمع ماذا يقول الله عز وجل، يقول له: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها اليوم؟ أي لو كنت تملك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب الله جل وعلا في هذا اليوم؟ فيقول أهون أهل النار عذابا: نعم. فيقول الله جل وعلا: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك، والعياذ بالله. لذا أيها الأحبة، لا تعجبوا إذا سمعتم من يقول: من لقي الله جل وعلا موحداً خالصاً غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت تملأ الأرض. أكرر وأقول: من لقي الله موحداً خالصاً غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت ذنوبه تملأ الأرض. نعم. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي بسند حسن صحيح من حديث أنس بن مالك، واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، أي بقرب ما يملأ الأرض، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا تظن أن تحقيق التوحيد وأن التخلص من الشرك بأقسامه وصوره وأشكاله، لا تظن أن هذا أمر هين، وإنما هو أمر عسير شاق، حتى أن إمام الحنفاء وقائد الموحدين إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام خاف من الوقوع في الشرك، وتضرع إلى الله جل وعلا أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام. إبراهيم إمام الحنفاء وإمام الموحدين، الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة، والذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، والذي قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى، والذي قال الله عنه: ولقد آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين، والذي قال الله عنه: إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم الخليل إمام التوحيد يخشى أن يقع في الشرك هو وأبناؤه، فيضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الضارع: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتحقيق التوحيد أمر عظيم، وتجريد التوحيد لله أمر كبير، ولا تظنوا أن الأمر بسيط وأن الأمر هين. لذا فمن حقق التوحيد خالصا فهو من أهل الجنة بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أي إن هم فعلوا ذلك، أي إن هم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في إثم كتمان العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، تعليم التوحيد أصل الأصول، ويجب على كل حاكم وعلى كل عالم وعلى كل داعية وعلى كل طالب علم وعلى كل غني وعلى كل مسلم ومسلمة من الله جل وعلا عليه بتعلم التوحيد الخالص أن يتحرك بكل ما يملك وبجميع ما يستطيع ليعلم الناس حقيقة هذا التوحيد، وليخبر الناس بخطورة الشرك، وليبين لهم أقسامه. ووالله لقد علم أعداء ديننا أن الجذور الحقيقية التي تضمن للأمة العزة والسيادة والريادة والبقاء هي التوحيد الخالص. ولذا فلتكن قضية العقيدة وقضية التوحيد هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام الصحيح مرة أخرى، كما كانت هذه القضية هي أساس دعوتهم أول مرة. ولا تلتفتوا ولا توقفكم هذه المقولة الخبيثة الخطيرة التي تقول: إن الناس اليوم مسلمون يوحدون الله جل وعلا ويقولون لا إله إلا الله، فما الداعي إذن لدعوتهم إلى التوحيد مرة أخرى؟ والجواب أن قضية التوحيد لا يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يصححوا اعتقادهم من خلالها، وإنما يدعى إليها أهلها والمعتنقون لها لكي تظل قضية التوحيد راسخة وحية في قلوبهم وراسخة في ضمائرهم وعاملة في واقع حياتهم. وإن أعظم دليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 36 بعد 100 الأولى، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، نداء لأهل الإيمان بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وليس كما طالعتنا به بعض الجرائد على لسان أستاذة تربت في أحضان الغرب تقول إن القرآن متناقض. قيل: ولما؟ قالت: إن فيه ألفاظ وكلمات متكررة لا معنى لها ولا أصل لها. فقيل: هاتي دليلا واحدا على ذلك، فاستشهدت بهذه الآية وقالت: لقد كرر الله كلمة بدون معنى. وقرأت الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فأهل الإيمان يدعون من الله جل وعلا للإيمان لكي تظل قضية التوحيد حية في القلوب راسخة في الضمائر عاملة في هذا المجتمع، لكي يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع توحيدي يتحرك وينظر ويحس ويشم. فقضية التوحيد هي الأصل أيها الأحباب، هي الأصل أيها الأحباب، وهي واجب الجميع لا واجب العلماء والدعاة فحسب، وإنما واجب على كل من من الله عليه بتعلم التوحيد أن يبذل كل ما يملك وكل ما يستطيع بالشريط، بالكتاب، بالرسالة. أرسل إلى أهلك، أرسل إلى إخوانك، علم أصدقائك حقيقة التوحيد إن من الله جل وعلا عليك بحقيقة التوحيد. خصص جزءا قليلا من راتبك لشراء رسالة قليلة صغيرة الحج تعلم الناس التوحيد الخالص، وأهدها لأحبابك وإخوانك، لعل الله أن يفتح بها وأن يجعل لك أجر هذا الرجل الذي علمته حقيقة التوحيد. ثانيا، حتى لا أطيل، من الأشياء التي تؤلم القلب ومن الآلام التي تحزن قلب كل غيور أننا نرى كثيراً من الناس في الحج يفتون بغير علم وبغير دليل، فلو سئل شيخ في خيمة من الخيام يستفتى لسمعت من يجيب وهو جالس إلى جواره بغير علم وبغير دليل، وكأن الناس جميعاً قد تحولوا إلى علماء وقد تحولوا إلى مفتين، الكل يقول في دين الله بغير ورع أو خجل أو وبغير دليل. سبحان الله، ما هذا؟ ما هذا يا إخوان؟ هذه صورة ظاهرة ملموسة لكل من حج بيت الله الحرام. حتى في الشارع تسمع من يجيب ومن يقول في المسائل بغير علم وبغير دليل. ورحم الله أصحاب النبي ورضي الله عنهم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعرض المسألة على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أولهم. وقال الزهري عن خالد بن أسلم: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله أعرابي وقال: يا عبد الله، أترف العمة؟ فقال عبد الله بن عمر قال لهذا السائل: والله لا أعلم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فصفق الرجل على يديه وقال: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك. فلما انصرف الأعرابي متعجبا قبل عبد الله بن عمر يد نفسه وقال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. يقول الشافعي في حق مالك: صحبت مالكا فعرضت عليه 48 مسألة، فقال مالك: في 32 منها لا أدري. ورضي الله عن الشافعي الذي قال عنه أحمد: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي، حتى قال له عبد الله ولده: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي أراك تكثر الدعاء له؟ قال أحمد: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، الشافعي هذا تعرض عليه مسألة واحدة فيسكت ولا يجيب، فيقول السائل: ألا تجيب؟ يرحمك الله. فيرد الشافعي قائلا: لا، لن أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هذا هو الورع، هذا هو الورع في الفتية. فإننا نرى الرجل العامي يتجرأ في المسألة ويتسرع في الفتوى، والله لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فينبغي أن نتقي الله في دين الله، وألا نتكلم في دين الله بغير دليل، وألا نقول على الله جل وعلا بغير علم، فإنها مزلة خطيرة وعتبة فاجرة جائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم وصححه شيخنا الألباني من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. ثالثاً، من الأشياء التي تؤلم القلب وتحزن الفؤاد ما نراه في بعض المناسك من صراع وقتال وحروب متطاحنة، فلو رأيت الطواف ولو رأيت الناس في الجمرات لقلت: والله إن هذه ليست عبادة، وإنما تحولت هذه العبادة إلى معركة وإلى تطاحن وإلى نزال. أين الرحمة؟ نزعت الرحمة من قلوب كثير من المسلمين نزعة. لو نظرت إلى الطواف ونزلت إلى طواف الوداع أو إلى طواف الإفاضة، أو لو انطلقت إلى رمي الجمار، لكان كل همك كيف تنجو بنفسك من هذه المعركة الطاحنة ومن هذا القتال والنزال الشديد. لا تفكر في دعاء، لا تفكر في ذكر، لا تفكر في تضرع إلى الله جل وعلا. نزعت الرحمة من قلوب الكثير نزعاً. والله لقد أخبرني الإخوة يوم الأربعاء الماضي وهم يطوفون طواف الوداع بعد صلاة العصر أن رجلاً سقط في صحن الطواف وظل يفرخ ويستغيث بالناس دون أن يلتفت إليه أحد، ووطئه الناس بأقدامهم بدون شفقة أو رحمة حتى خرجت أحشاؤه في صحن الطواف. أين الرحمة؟ أين رحمة الكبير بالصغير؟ أين رحمة القوي بالضعيف؟ أين رحمة الرجال بالنساء؟ جهل مدقع بحقيقة الإسلام وحقيقة الدين بصورة والله تؤلم القلب وتتعب الفؤاد. لا رحمة، لا شفقة. القوي يريد أن يطأ الضعيف، والرجل لا يراعي حرمة امرأة، والمرأة تزاحم الرجال وتدافع الرجال بدون حياء أو خجل أو وجل، وكل همها أن تصل إلى الحجر. يا أمة الله اتق الله ولا تقتصلي إلى الحجر مع هذا الزحام. ورضي الله عن عائشة يوم أن جاءتها امرأة فقالت قومي بنا نستلم الحجر يا أم المؤمنين، قالت عائشة إليك عني، فانطلقت المرأة وطافت واستلمت الحجر في كل شوط وعادت سعيدة فرحة بهذا النزال، لتقول لعائشة يا أم المؤمنين لقد طفت واستلمت الحجر في كل شوط. أتدرون ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال يا امرأة. هلاك. نزعت الرحمة من القلوب نزعا. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم؟ أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ أين هذا يا إخوان؟ لا بد أن يعي المسلمون حقيقة الدين، وأن يتعلم المسلمون أن الإسلام دين الرحمة ودين الشفقة ودين اللين ودين المحبة ودين التسامح ودين الرفق ودين الرفق. أما أن نرى الطواف وأن نرى الجمار تتحول إلى حروب وإلى معارك وإلى نزال وإلى تطاحن، حتى أن الواحد والله لا يفكر في دعاء ولا يفكر في ذكر ولا في تضرع ولا تسقط من عينيه دمعة خشوع لله جل وعلا، لأن كل همه كيف ينجو، كيف ينجو بنفسه، وكيف ينتهي من الطواف، أو كيف يرمي الجمرة، ولا يطمئن أنزلت في حوض أم خرجت خارج حوض، كيف يطمئن لهذا مع هذا النزال ومع هذه المعارك الطاحنة. نسأل الله جل وعلا أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يردهم إلى حقيقة هذا الدين العظيم ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وفي وسط هذه الآلام هناك أمل مشرق يشرق كالفجر يراه كل من حج بيت الله الحرام، ألا وهو أننا نرى نسبة كبيرة جدا من حجاج بيت الله الحرام من الشباب، سواء من الرجال أو من النساء، وهذه صورة من صور الصحوة الإسلامية الكبرى التي بدأت تهز كيان العالم، والتي بدأت تتنزل في بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. وهذا وعد الله جل وعلا، هذه الصحوة التي يمدها شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود قد أقبلوا وولوا وجوههم مرة أخرى إلى مكة زادها الله تشريفاً وتعظيماً، وقد بذلوا الأموال والمشقة والجهد وتركوا الأعمال والديار والأوطان وولوا ظهورهم لواشنطن وباريس وبانكوك ومدريد، جاءوا يلبون الله جل وعلا، شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، جاءوا من كل فج عميق تاركين المعاصي والملاهي والملذات، تائبين عابدين لرب الأرض والسماوات. فحيثما توجهت بفضل الله جل وعلا وقعت عينك على شباب في ريعان الصبا وعلى فتيات في عمر الورود، وسمعت آهات التائبين من هؤلاء العابدين الراجعين إلى الله عز وجل، وهم يرددون بأصوات وبوجوه تبللها دموع الخشوع لله جل وعلا: تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترى نفوساً مشتاقةً إلى دين الله، ترى نفوساً متعطشةً إلى الإسلام بعد أن أضناها لفح الهاجرة القاتل، وبعد أن أرهقها طول المشي في التيه والظلام. وهذه صورةٌ مشرقة وأملٌ يتجدد في قلب كل مسلمٍ رأى هذه الصورة الطيبة الكريمة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الصحوة وأن يحفظها من بين أيديها ومن داخل صفوفها، إنه ولي ذلك مولاه، وأن يجعل الخير على يديها، وأن يجعل هذا الجيل جيلاً مباركاً يرفع راية التوحيد مرةً أخرى ويحمل أمانة هذا الدين بإذن الله جل وعلا. ومن الدروس بعد ذلك، حتى لا أطيل عليكم أحبتي في الله، وهي دروس كثيرة، أكتفي بدرسين اثنين، فإنها دروس تذكرنا برحلتنا إلى الدار الآخرة. أول درس أتوقف معه هو أنك في الميقات الزماني والمكاني تتجرد من كل مخيط، تتجرد من كل ثياب، لتلف هذا الجسد بثوب واحد لا يختلف فيه اثنان، لا فرق بين وزير وبين فقير، وإنما الكل في عرف في النسك يرتدي هذا الرداء الواحد وهذا الزي الواحد، ألا وهو لباس الإحرام. وهذه تذكرنا بحقيقة هذه الدنيا، أنك لن تخرج من دنياك وإن كنت من أغنى الخلق إلا بهذا الرداء، إلا بهذه الأكفان البيضاء. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. لن تخرج بدينار ولا بدولار ولا بريال، وإنما لن تخرج من هذه الدنيا إلا بعملك الصالح. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. فتذكر أيها الحبيب بثياب الإحرام حقيقة هذه الدنيا، وأنها مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر، ولن ينفعك في آخرتك إلا عملك الصالح. أما الدرس الثاني هو عالمية الإسلام في عرفات. هذا عربي وهذا عجمي، وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود، والكل يضرع إلى الله جل وعلا، ويرفع أكف الضراعة إلى الله، ويسأل الله عز وجل: وسبحان من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كأس قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم خرج. ذلك فضل الله جل وعلا، يد الله ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفقه الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض؟ ذلك فضل الله عز وجل. ويا أيها الأحبة، ذاك المشهد أيضاً يذكرنا بمشهد الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. نحن في هذا اليوم في عرفات نلبس الإزار والرداء، وغداً سنقف بين يدي رب الأرض والسماوات بدون إزار وبدون رداء كما ولدتنا أمهاتنا. يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلة. قالت عائشة والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، الرجال مع النساء ينظر كل منهم إلى سوءة الآخر. قال: يا عائشة، إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. فلتتذكر مشهد الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم ينادى عليك لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لتقرأ كتابك ولو كنت أمية. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من جميع المسلمين صالح أعمالهم، وأن يتقبل من جميع الحجاج حجهم، وأن يجعل حج الحجاج مبرورا، وأن يجعل ذنبهم مغفورا، وأن يجعل سعيهم مشكورا، وأن يجعل عودهم حميدا مباركا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد من المسلمين ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ديناً إلا أديته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عاصياً إلا هديته، ولا حاجةً هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل اللهم فينا شقياً ولا محروماً. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح حكام المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واجعلهم رحمة على شعوبهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح علماء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنهم وأمانهم وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما كان فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.